قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وفي الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم أجمعين والصنابحي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من المرجحات للنهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح، أن الأحاديث التي وردت بالنهي كثيرة عن الصحابة رضوان الله عليهم، وجاءت بهذا العدد وبغيرهم أيضا، ذكر بعض العلماء زيادة على ما ذكره الحافظ رحمه الله، وهذا يدل على تأكد النهي وأنه ورد بهذه الأحاديث والروايات التي منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في غير الصحيحين، ولذلك رجحه جمهور الأئمة من السلف والخلف رحمهم الله. نعم.